السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبتوفيق الله ومنه وكرمه وإحسانه نستعين به ونتوكل عليه في افتتاح متن جديد ورسالة مباركة جديدة في باب التوحيد، ألا وهي البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله، للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في قراءة الرسالة وذكر البراهين ووجوه كمال رب العالمين سبحانه وتعالى المقتضي لوجوب عبادته وإفراده والإخلاص له، ينبغي أن نعلم أن من نعم الله على العبد المؤمن العظيمة أن هداه لهذا الدين وجعله من المسلمين، ومن ذلكم ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه النعمة ويستمسك بها، كما قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ويخاف المؤمن أن يموت على سوء الخاتمة، أو يرتد، أو ينتكس، أو يموت كافرا، أو يموت ملحدا، أو يموت على كبيرة. فإن هذه النعمة لا تقدر قدرها إلا إذا أتيت يوم القيامة ورأيت ذاك السواد العظيم من البشر الذين حرموا من هذه النعمة. والواجب على المسلم أن يعظم هذه النعمة. ليس هناك نعمة على المسلم بقدر ما أنجاه الله سبحانه وتعالى من الكفر، وأن عرف له الإسلام، وجعله مسلما، وحفظ له دينه، وسلم فطرته من الزيغ. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أو الحديث الإلهي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على الفطرة، وإنهم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني أبعدتهم عن دينهم. فالأصل في الإنسان الفطرة والإسلام والإيمان، فمن بقيت له هذه الفطرة وسلم له دينه وبقي على الحنيفية السمحة فهذه أعظم النعم. لا أقول من أعظم النعم، بل هي أعظم النعم، أن سلمه الله من الشياطين، أن تجتاله أو تبعده عن دينه وتحرفه عن صراط المستقيم، صراط الله المستقيم. فليس العجب كل العجب أن تعجب ممن هلك كيف هلك. الهلاك سهل، وإنما العجب كل العجب أن ترى من نجا كيف نجا. يعني لما يموت واحد على الدين وعلى الإسلام وعلى الحنيفية وما يموتش ولا يموت على الكفر والضلال، فهذه أعجوبة، هذه أعجوبة وكرامة، بل هي كرامة فعلا. إذا أراد كما قال الشيخ الإسلام، الكرامة هي الاستقامة، مش الكرامة كون تأتي معجزات على يديك، يتفجر الماء على يديك، ولا يعني تركب فوق الماء، ولا تطير في السماء. هذه كله كل الناس يفعلونها، يفعلها الساحر والكاهن والعراف والذين سحروا أعين الناس. وإنما الكرامة كل الكرامة أن تموت على الإيمان. ولهذا ينبغي أن يعلم المسلم أن الشياطين لهم أعمال، شياطين الإنس والجن، كما قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاليهود والملاحدة لم يرضوا أن يدخلوا الجنة وحدهم، عفوا، لم يرضوا أن يدخلوا النار وحدهم، حتى يجروا معهم ما شاء الله أن يجروا من بني آدم، ويبعدونهم عن الصراط المستقيم، ويوقعونهم في الكفر والإلحاد بكل الأساليب. لأن مسائل النساء ومسائل الفواحش ومسائل الغنى والأفلام وغير ذلك كلها، هذه طريق إلى إيقاع الناس في الكفر وتغيير وإفساد الفطر وتلويث العقول ومحاربة الإيمان. ولذلك صار يستغرب من يتدين، من يرونه متدينا، وينشرون في الناس هذا الاستغراب، ويسمونهم متخلفون، تجاوزتهم الأحداث، رجعيون، حجريون، مخالفون للإنسانية، مخالفون للحضارة وللتقدم والرقي، مساعدون على التخلف، حتى يبلغ بهم الأمر إلى أن ينكروا الدين. إذا أذن المؤذن يستغربونه، إذا مشى الناس للمسجد يستغربونه، ينكرون أوضح الواضحات، ينكرون وجود الله، وينكرون عبادة الله عز وجل التي جاءت الرسل لإقامتها، لإقامة عبادة الله عز وجل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك ضل من ضل، حتى إن بعض الناس ارتدوا، ارتد المرتدون في زمن الصحابة، وارتد من ارتد في أزمنة الروافض والدول دول الشيعة وغير ذلك. طال عليهم الأمد وقست قلوبهم وتقلبت قلوبهم. وفي هذه العصور بعدما استحدثت هذه الوسائل وهذه الأجهزة، توسع التلوث في أبناء المسلمين بسبب دراستهم في بلاد الكفار، ودراستهم عن طريق الأنترنت، ودراستهم وبحوثهم عن طريق المواقع المجهولة. ولا تسأل عن العدد والحجم، حجم من الناس الذين أصابهم هذا التلوث في فطارهم، لأن الأمر لا يبدأ مباشرة وإنما يبدأ رويدا رويدا. ولذلك وصفه الله تبارك وتعالى بوصف يدركه كل الناس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم. ومن أعظم النعم أن تبقى هذه النعمة، نعمة الفطرة ونعمة الإيمان ونعمة الإسلام سليمة، وأن يبقى العقل سليما متبعا للقرآن الكريم. ولذلك شرع للمسلم أن يجدد العهد مع الله عز وجل كل صباح، كل صباح يجدد العهد والعقد. الله تبارك وتعالى يكلأنا ويرعانا ويحرسنا ويرحمنا بهذه العهود. المسلم عندما يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، خمس عقود يتعاقد بها المسلم كل يوم مع رب العالمين: فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفطرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والبراءة من الشرك، والبراءة من الشرك كل صباح. ولذلك هذه الأذكار لا ينبغي للمسلم أن يغفل بنوم بعد الفجر ولا بشغل حتى يقولها، كسؤال الله العافية وسؤال الله يضره الله ألا يضره شيء في الأرض ولا في السماء، والرضا بالإسلام وعدم التورط في إذاية مسلم والشرك إلى غير ذلك من ما تقتضيه وما تمليه تلكم الأذكار العظيمة التي هي حصن المسلم. الحصن، والحصن هو الجدار العالي المنيع الذي لو جاء الأعداء أن يقتحموه لا يستطيعون دخوله. الحصن، الشعوب قديما كانت لا سيما اليهود يبنون حصون كما قال الله تعالى، جدر كبيرة وعالية جدا، عشرات الأمتار إن لم نقل مئات الأمتار حصون تبنى في بحجارة ضخمة ليست سهل الاختراق، ويبنون فوق الحصن أبراج فيها قدور مليئة بالزيت، وتحت الزيت نار عظيمة. هذه الزيوت كلما أرادت الجيوش بفرسانها وفيلها أن تقتحم صب عليهم من تلك الزيوت فماتت. إذا كان هذا من فعل البشر، فكيف بمن تحصن بحصن الله عز وجل وحمى نفسه بأذكار الصباح وأذكار المساء؟ فأكرم الأيام بصباحاتها هي التي بدأت بالأذكار، أذكار التحصين والخوف من الزيغ، خوف من الحيد عن عن عن دين الله عز وجل وعن فطرة الإسلام وعن سنة الرسول وعن ملة إبراهيم والخوف من الوقوع في الشرك. ولما كانت دعايات أهل الكفر والإلحاد التي يبثونها من خلال هذه الوسائل التي ذكرنا، وسائل الاتصال والأجهزة الحديثة، لها الأثر البالغ على عقول كثير من الناس، شباب وطلاب بالكبار وكهول وشيوخ ونساء وبنات، وبدأت تتسرب الأفكار من من من من أفكار روافض وأفكار إلحاد وأفكار سحر. والآن يعني القنوات والمواقع بعدد ذرات الأرض اليوم موجودة، كلها جندت للفساد، كما قال الله تعالى: وجنود إبليس أجمعين. تنشر السموم، حتى صار أبناء المسلمين يلهفون على الهجرة إلى بلاد الكفر. وعندما يصل الشاب إلى سواحل إسبانيا ولا أوروبا يرسل صورة بأنه نجا، كأنه نجا من الإسلام وأنه في حرية، وهو إنما دخل حصن الكفر، فلا يتركونه يذهب إلى بلاد الإسلام. نسأل الله أن يسلمنا وذرياتنا، لأن هذه الهجرة مثلا هجرة القوارب مفضية إلى الكفر، مفضية إلى إنكار أكبر الحقائق وأوضح الواضحات وأبين البينات. في عهد الاستعمار الجزائري، فرنسا كانت تستقدم أو تأخذ بعض الشباب، لأن كان المعهود في شباب الجزائر وشيوخهم أنهم يلبسون الألبسة الشرعية، العباية والعمامة والجيلية والسروال العريض وغير ذلك، ولا يعرف عنهم في أيام الاستعمار 1800 و1700 لا يعرف عنهم هذا البنطال وهذا الجين وهذا، وكانت دقونهم بلحاهم، كانت اللحية شيء عادي يعني يرخيه الإنسان. ففرنسا اتخذت أسلوبا في إدخال وتغريب الناس، فكانت البواخر ترسى في موانئ الشواطئ الجزائرية وتأخذ كل سفينة وكل باخرة تأخذ 1000 من الشباب ويذهبون بهم إلى فرنسا، يطعمونهم ويؤكلونهم ويشربونهم ويلبسونهم الكوستال ويعلمونهم حلق اللحية كل يوم على غرار ما يفعل في الثكنات وغير ذلك. فكان أول شيء يفعله الشاب هو أن يحلق لحيته ويلتزم بالبدلة، وكل ما في الأمر يأكل ويشرب. ثم بعد 6 أشهر يأتون بهم، يعيدونهم إلى البلاد ويأخذون فوجا آخر. فانتشر هذا الزي الأوروبي، وانتشر في الناس الاستهانة بالسنة وباللحية خاصة، وكبر الشيوخ على هذا، كبر حتى الشيوخ على هذا الأمر، حتى إن بعضهم يصل إلى 80 و90 وهو لا يزال عندما يصبح يصبح على البليرو ولا آلة الحلق. حتى إن بعضهم يدخل للمستشفى ويبقى واحد ولا يتعاقب عليه أبناؤه واحد تلو الآخر لكي يحسنوه زعمه قال نحسن له. حتى إنهم بعضهم يقولوا لهم يعني خذوه وتهلوا فيه يعني اعتنوا به وهو في سكرات الموت لا يتركون اللحية تنبت له. هذا شيء صمره الاستعمار في عقول الناس وصار اللي يدير اللحية شكون هو اللي مات له بوه ولا مات له امه ولا مات له واحد من الأقارب هذا يطلق اللحية ويتغوفل لمدة أسبوع ولا 10 أيام ثم يجتمع عليه أهل القرية ويقولون له لا تحزن كثيرا ويأخذونه ويحلقون له لحيته. هذا من الخطط الشيطانية التي خططها الكفرة والناس يقول لك لا هم ما عندهمش ليس عندهم هذا الشيء عندهم ما على بالهمش باللحية ولا ما على بالهمش بالقميص ولا ما على بالهمش بالزي لأن الظاهر يدل على الباطن. الظاهر له تأثير على الباطن كما يقول كثير من العلماء. الذي يلبس بدلة الجند يحس بأنه عسكري والذي يلبس بدلة الطبيب يحس بأنه طبيب. يعني الطفل الصغير لو ألبسته مئزر الطبيب وجعلت له السماعة وغير ذلك ولا الشعار وغير ذلك يحس بأنه طبيب. اللي يلبس بدلة الشرطي يحس بأنه شرطي ويصير يعني يفعل أفعال يعني التي يفعلها رجال الأمن مع المواطنين. هكذا يعني الظاهر له تأثير على الباطن. احنا ضربنا ذلك مثالا والأمثلة في ذلك كثيرة. علماء الإسلام لهم جهود جبارة في محاربة هذا الأمر وتهذيبه وصقله وتنظيف المجتمع الإسلامي من هذه الأمور التي يعني يؤز بها الشيطان عباد الله عز وجل وتصد وتعتدي هي عاديات تعتدي العداء على تعاليم الإسلام وتفسد الفطر. ومن هؤلاء العلماء عالمنا وإمامنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كتب بعض الرسائل بعض الكتب خصيصا لهذا الأمر محاربة الشبهات محاربة الإلحاد محاربة الأفكار الهدامة ككتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. لأنه بعض الناس يظنوا بأن الحياة السعيدة عندما يهاجر إلى بلاد الكفار ويعيش عيشة الكفار وهذه الفكرة اليوم تنشأ في أبنائنا تنشأ في بلادنا يرسلون لهم صورا من بلاد الكفار يقولوا انظروا الحياة السعيدة كل يوم المطر ويعطونهم من المال كذا وعندهم من الرخص كذا وعندهم من الحرية في النساء والحرية في الكلام والحرية في كذا. حتى يصير الشاب إذا كان عند والديه ويرى بعض الضيق أو قال له أبوه قم لتصلي الفجر أو لتكتسب الرزق يقول أنا سأذهب وآتي ب 100 يورو هي خير من كذا وكذا من الدنانير الجزائرية. فتصير عنده فكرة يريد أن يحققها يجمع الأموال ويسرق الأموال ويتاجر ببعض المحرمات والمخدرات من أجل أن يجمع مالا يعطيه للمهرب لكي يهربه إلى بلاد الكفار. الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتب كتبا منها إقامة البراهين لصد هذه الشبهات ألف مؤلفات عديدة منها هذا الكتاب إقامة البراهين، عفوا البراهين العقلية على وحدانية ربي الربي ووجوده ووجوه كماله، وكتاب آخر عظيم الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، وآخر كتاب قيم رد به على زائغ من الزائغين الذين انحرفوا عن طريق عن صراط الله المستقيم وتأثر بالأفكار الأوروبية وصار يلهف عليها بعدما أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنشأة والمولد والعيش والتعلم في بلاد التوحيد، وكان قبل ذلك له جهود جبارة في نشر التوحيد وكتابته شروحات التوحيد منهم يعني فزاغ والعياذ بالله، نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كتب كتابا الإمام السعدي في الرد على عبد الله القاسمي الذي كان من العلماء وتعلموا التوحيد في القاسم، سماه تنزيه الدين وحملته ورجاله عما افتراه القاسمي في أغلاله. يعني القاسمي ألف كتاب سماه هذه هي الأغلال على الدين، هذه هي الأغلال، الأغلال هي يعني القوابض التي يقبض بها رجال الأمن على المجرمين، فسمها أغلال، لما يقبض على على على المجرم يوضع له أغلال كما ذكر الله سبحانه وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. هو يقصد دين الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأعاجيب. ولما ارتد صار يعني يلبس القلنسوة النصرانية ورمى بالغترة والعمامة وحلق اللحية وانسلخ عن الدين انسلاخا كليا وصار مبهورا، وهذا الأمر لا ينجو منه أحد، لا ينجو منه أحد، يعني هذه الأفكار لا ينجو منها أحد. ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن قال للرسول صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وقال ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وقال ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم. فالمرء لا ينبغي أن ينظر إلى ما عند الكفار. لما كان الأمر بهذه الصفة كان المسلم ولا سيما طالب العلم واجب عليه الوقوف على هذه البراهين. ما يقول الإنسان أنا الإسلام نعرفه مليح وما نحتاج إلى هذه البراهين، يعني براهين عظيمة ذكر الإمام السعدي رحمه الله تعالى، سنذكر لها ملخصا في هذه الحصة ونتناولها واحدا واحدا في الحصص القادمة إن شاء الله تعالى. هذه البراهين لها أثر في زيادة الإيمان، إذا كان المؤمن مؤمن تزيد في إيمانه وقوة يقينه وثباتا على هذا الدين. يعني الإنسان تعرض عليه يعني هذه الأفكار، أفكار الإلحاد تخطر بالبال وقد تذهب وقد ترسو وقد ترسى ويشرب بها القلب والعروق والخلايا وتطمئن لها النفس، لا سيما إذا صادفت حالا من الأحوال فقر، حزن، بؤس، فيرى بأن هذه الأفكار هي التي ستنجيه. الثاني أن هذه البراهين في الوقوف فيها تقوية الجانب العملي التعبدي، لما ترى هذه البراهين تزداد إيمانا، تزداد قياما وصلاة ونافلة وصياما وذكرا وتلاوة للقرآن، لأن في جملتها نوع من التفكر في آيات الله العظيمة التي أقامها الله عز وجل، والتفكر في آيات الله عبادة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثالثا، في التفكر في هذه البراهين هدايات عظيمة في القلوب، ذكاء وصلاحا واستقامة واستقرارا لمقامات العبودية، استقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. رابعا، في الوقوف على هذه البراهين صيانة للنفس وحماية لها من الأفكار الهدامة، لأن هذه البراهين ستصير بإذن الله تعالى والأمل فيه أمانا من دخول شيء من شبهات أعداء الله سبحانه وتعالى، الذين لا يدخرون جهدا ولا يألون وسعا في نشرها. تقول سبحان الله، هذا الكفار لماذا جعلوا هذه الأمور مجانا؟ الواتساب مجانا، والفيسبوك مجانا، والتويتر مجانا، مع أننا قديما كنا اتصال يكلفنا، اتصال بسيط في نفس المدينة يكلفنا 100 دينار 200 دينار. اليوم 24 ساعة على 24 ساعة تتكلم مجانا إلى كل القارات، بل وتشاهد. تقول ما الذي يستفيده هؤلاء؟ طبعا هو الواجهة أنهم يستفيدون الإشهار وغير ذلك، لكن أصل ذلك أنهم يستفيدون إضلال الناس. تجد مثلا جمعيات عالمية تعطي نفقات باهظة ولها اعتبار لبعض الدول الفقيرة، مع أنهم يموتون من أجل الدينار والدولار واليورو، في حين تجدهم يتبرعون تبرع كبير. لما غرضهم؟ إضلال الناس. جيك فكرة في في في في ذهنك، هؤلاء لماذا جاءوا بممرض وطبيب وعيادة متنقلة كلها تداوي الجرحى والمرضى وتسعى لنقل المرضى إلى أوروبا على نفقتها الخاصة؟ خامسا، أن تكون هذه البراهين سلاحا للدعاة وطلاب العلم في إقامة الحجة وإزالة الشبهة، في رد باطل المبطلين. وربما أن طالب العلم قد يقف على بث هذه الشبهة، تبث في بلده، قد تبث في حيه، قد تبث في عشيرته. واحد من العشيرة يحمل فكرة الإلحاد، بل واحد في العائلة ولا وحدة في العائلة، وهذا كثير ما يعني ينقل ونسمع به ويشتكى، تشتكي بعض العائلات واحد من العائلة صار رافضي ولا صار ملحد، صار يلحد. يقول لك جبنا له كل الأدلة وقال والو إلا أن تصيروا مثلي. وبعضهم نجح في تشييع العائلة كلها. فبعض الناس قد يكونوا من المتدينين وتأتي فكرة في عشيرته فكرة الإلحاد ولا فكرة الرفض وفكرة الكفر فكرة النفاق فكرة بأن اليهود أبناء عمنا ولا ينبغي معهم العداء. يعني الفكرة هذه يحملها حتى بعض العلماء العقلانيين يحملون يقول لك اليهود أبناء عمنا اللي بيننا وبينهم عداء أنهم أخذوا الأرض فقط ما عندناش عداء مع اليهود فيبطلون عقيدة الولاء والبراء بيننا وبين الكفار. وهذه الدعايات تنشر عن طريق لوحات الإشهار وعن طريق فيديوهات الإشهار، ولذلك هؤلاء الكفرة ينشرون عن طريق اليوتيوب وغير ذلك ينشرون بعض الأمور، يعني يساعدون في بعض نشر بعض الدروس، لكنهم يشترطون لك، يقول لك هذا الفيديو يكون مصحوبا ببعض الإشهار الممول، أن هذا صاحب المال صاحب الشركة قد دفع دفعات من أجل أن يشهر له بضاعته، ويقول لك يعني في أثناء أنت تشاهد يقول لك تخطي هذا الفيديو، لكن قد لا يتخطاه الناس وقد يستمرون في المشاهدة، وقد يدعوهم عن طريق شريط إلى مشاهدة أكثر من ذلك. فهذه الأمور براهين تنفع طالب العلم بإذن الله تعالى نفعا في دفع هذه الشبهات وبثها التي تلوث عقول الناس، خاصة إذا استشعر أن كثير من الناس في بعد عن العلم. سادسا، أن هذه البراهين التي ذكرها رحمه الله تعالى في الجملة تدبر آيات، إنها مجرد تدبر آيات وتدبر للبراهين التي أقامها الله عز وجل في كتابه والتي أقامها الرسل عليهم الصلاة والسلام على أقوامهم. هذه هي البراهين، براهين عقلية. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، جعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بوأكم في الأرض قال هود عليه الصلاة والسلام وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. ولهذا يقول الإمام السعدي في هذه الرسالة، في أول هذه الرسالة، قال: والقرآن العظيم من أوله إلى آخره يبين ما في هذه الرسالة ويبين البراهين المتنوعة. فهذه البراهين من التدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه البراهين التي سيذكرها الإمام السعدي هي من تدبر القرآن الكريم. والله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في موضعين: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. سابعا، ختاما، في هذا أسلوب سلوك لنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام في ذكر لهذه البراهين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس تعليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقصورا على مجرد الخبر. الأنبياء ما كانوا يخبروا فقط، كانوا يجيبوا يخبروا عن الله عز وجل ويذكرون لي العباد أو الأقوام البراهين. قال: ليس مقصورا على مجرد الخبر كما يظنه كثير من النظار، بل هم يبينوا البراهين العقلية التي بها تعلم العلوم الإلهية ما لا يوجد عند هؤلاء البتة. فتعليمهم أي الأنبياء جمع للأدلة العقلية والسمعية، جمع للأدلة العقلية والسمعية. فخلاصة أن هذا ذكر هذه البراهين من أعظم الأمور التي يحتاجها القاصي والداني، الطالب والعالم والمتعلم، الأب وكل من يريد التعليم وهداية الناس يحتاج إلى هذه الأدلة. من الأدلة هذه التي سيذكرها الإمام السعدي رحمه الله تعالى: التفكر في خلق الله، هذه أدلة عقلية، تفكر في الأكوان، تفكر في الأفق، التفكر في رحمة الله العامة، رحمة الله بالعباد، رحمته بالحيوان، رحمته بالخلق. أحيانا من البراهين العقلية ما يقع للإنسان عندما يكون مضطرا، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما يلقاه الإنسان من إجابة الدعوات، يقول دعوت الله فأجابني، هذا برهان عقلي. أحيانا ينظر إلى الثواب المعجل، بعض الناس يعملون أعمالا يتصدق بصدقة، فإذا في المساء يدخل عليه أضعاف مضاعفة عن تلك المال الذي أخرجه، يقول سبحان الله اليوم تصدقت ببضع تمرات فدخلني صندوق من التمر من حيث لا أحتسب. من البراهين أيضا التي ذكرها الإمام السعدي حكايات في الاستدلال على الله عز وجل: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير. ومن البراهين أيام الله مع الرسل، كيف نصر الله نوح، إبراهيم، لوط، موسى، عيسى، داود، أيام الله. وأيام الله مع الكفرة، مع فرعون وثمود والنمرود وغير ذلك من الطواغيت. من البراهين أيضا كمالات الأنبياء وما لهم من الآيات. ومن البراهين أن الأنبياء لم يختلفوا، ما اختلف نوح عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا اختلف الذين بينهم عن بعضهم البعض، فاجتمعت كلمتهم. من البراهين أيضا العواقب الحميدة للمؤمنين والذميمة للكافرين. أنت في الدنيا في عصرك وفي قرنك تشوف بعض الناس عملوا الشرور في حياتهم، لكن في آخر خواتيم حياتهم كيف ختم الله لهم، فماتوا على سوء الخاتمة من الكبار والصغار. أقول من الكبار ومن الصغار، أشياء عامة يعرفها كل الناس، وأشياء خاصة تشهدها أنت، قد تشاهدها في عائلتك، تقول هذا مات على سوء الخاتمة. ولما بحث الناس وجدوا أن في حياته كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. وهناك أمور أخرى إن شاء الله تعالى نتعرض عليها أثناء شرحنا لهذه الرسالة. الله نسأل أن يمد في أعمارنا حتى نتمها ونقرأ رسائل أخرى، ونسأل الله أن ينفعنا بما فيها من البراهين، ويجعلها عونا لنا على ثباتنا على دين الله ودعوتنا إلى توحيد الله عز وجل و حسن عبادته والإخلاص له سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مقدمة، وغدا إن شاء الله تعالى نقرأ من الرسالة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.